المزمور 130 ترنيمة المصاعد. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوتي تضرعاتي. إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي، وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. ليرجو إسرائيل الرب، لأن عند الرب الرحمة، وعنده فدا كثير، وهو يفدي إسرائيل من كل آثامه.